الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني أسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة. اللهم اطرأ عنهم العدوان يا رب، اللهم ادفع عنهم، اللهم دافع عنهم، اللهم اجعل نصرهم آية، اللهم اجعل حفظهم آية. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العرش الكريم. اللهم رد الأمة إلى دينها ردا جميلا، اللهم رد أمة الإسلام إلى دينها ردا جميلا. اللهم اشفنا واشف أمة الإسلام جمعاء يا رب من حب الدنيا وكراهية الموت. اللهم اجعل لقاءك أحب إلينا من كل شيء. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، وحب من ينفعنا حبه عندك. إخواني وأحبابي في الله، يعني طبعا في اللحظات اللي احنا فيها ديت، الرسول صلى الله عليه وسلم شخص المشكلة بتاعتنا، وهي حب الدنيا وكراهية الموت. مشكلة كبيرة جدا، ان اليقين يضعف في القلوب، او الخوف من الموت يقوى في القلوب لدرجة، يعني سبحان الله العظيم، نصل لهذه الدرجة ان احنا مش قادرين نطبق قول الله: وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الله سبحانه وتعالى يقول: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أولياء بعض المفسرين قالوا يعني زي مسك اليد في اليد، أولياء بعض يعني أقرب ناس لبعض. ساعة الزنقة تلاقي أخوك أول واحد جنبك. يعني أولياء بعض؟ الذي يليني الذي يليني في المجلس دكتور أحمد، يبقى ده إيه؟ ده أقرب واحد ليا. فالولاية تحمل معنى القرب، ان انا اقرب واحد ليك ساعة الجزع، اقرب واحد ليك ساعة المرض، اقرب واحد ليك ساعة الفقر، اقرب واحد ليك ساعة العدوان. اولئك بعضهم اولياء بعض. والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. سبحان الله، يعني امنوا ولم يهاجروا، الله قال عنهم وان استنصروكم في الدين، يعني هيفتنوا في دينهم لو ما نصرتهمش. يعني الحرب بسبب الدين، الحرب بسبب العقيدة، الحرب بسبب المسجد الاقصى، العدوان بسبب مقدسات الاسلام، العدوان اساسا عليهم عشان الدين وعشان الاسلام وعشان النسبة الى النبي صلى الله عليه وسلم وعشان حمل القرآن وعشان حمل راية الإسلام. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. علماء اللغة بيسموا كلمة فعليكم النصر، يقولك اسلوب الإغراء، فعليكم النصر. اوعى تتوانى عن إخوانك في هذه اللحظة. إن الذين أمنوا، أمنوا يا جماعة جاي من كلمة الأمن، يعني الإيمان لغة جاي من لفظ أمانة، من الأمن. فالمؤمن إن الذين أمنوا هو اللي قلبه اتملى بالأمن في الدنيا وفي الآخرة. قال لك طب في الدنيا اتملى بالأمن بإيه؟ الأمن بالله سبحانه وتعالى. أنا مش خايف إن أنا أروح بلدي تاني لأن أنا معايا فلوس في جيبي، أنا مش خايف إن أنا أجوع بكرة لأن أنا معايا فلوس في جيبي، فأنا أمني بسبب الأسباب اللي معايا. إنما المؤمن أول صفة له في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، الامن بتاعه بسبب اسباب مش في ايديه. سيدنا ابراهيم وقف قدام الدنيا كلها، جولة دعوية نازلة دعوية على بلد كاملة، بيقولهم في اي الفريقين يحق بالامن؟ لو ربنا يحفظنا، يعني لو واحد يعني واقف في الفريق اللي سيدنا ابراهيم بيكلمه هيضحك. هيضحك ليه؟ طب احنا فريق، هو انت فريق؟ ده انت واحد، ده انت غلام واقف، فريق فين؟ فين الفريق ده؟ وسيدنا ابراهيم عارف ان وراه ملائكة السماوات سبعة، عارف ان معاه رب العرش العظيم، عارف ان معاه النصرات الغيبية. فبيقول في اي الفريقين، رغم ان هو فرد واحد واقف، ولكن ثقة هو في مؤمن من غير حسن ظن في الله ويقين في الله وثقة في وعد الله. لسه كنت بقرأ امبارح في غزوة مؤتة، سبحان الله العظيم، 3000 مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري بيقول ايه؟ ان قتل زيد فمين؟ فجعفر، فان قتل جعفر فابن رواحة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ان دي مهمة، يعني دي المرة الوحيدة اللي النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو تفرق قادة قادة اللي بقى، النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عين 3 قيادات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام متوقع ان القتل هيبقى عالي جدا. انت رايح في 5 ممالك نصارى في الشمال، ورايح للامبراطورية الرومانية، ورايح لهم في عقر دارهم، يعني 200,000 واحد خارجين، يعني نسبة 1 ل 66. انت متخيل الوضع يعني، وامام المارد الرومي اول مواجهة حقيقية امام المارد الرومي وممالك نصارى الشمال والغساسنة والقوة الجبارة اللي كانت موجودة في الامبراطورية الرومية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3000 واحد عليه الصلاة والسلام. احيانا يا اخواني في الله لا زاد لك في هذه الحياة الا اليقين في الله، ان الذين امنوا. يبقى البداية هو انت مآمن، انت ماشي في الطريق ده مآمن بحقه حقيقي، انت مصدق ان ربنا مش هيسيبك، قالك وامنوا عذاب الله في الاخرة في بعض التفاسير زي تفسير الحاوي وغيره، وامنوا عذاب الله في الاخرة بما عملوا من الاعمال الصالحة في الدنيا. فالقصة كلها هي قصة الامن، يؤمنون بالايه؟ بالغيب، هو موقن ان الله لن يتخلى عنه ابدا. طب وكلمة تانية وهجروا، يعني ايه هجروا؟ هجروا ده الهجر سيدنا موسى وهو بيسيب الخضر، الخضر قال له هذا ايه؟ هجر بيني وبينك؟ قالوا لا هذا فراق، الفراق هو وداع الحبيب للحبيب. اما فانا هسيبك بس مش هينفع نكمل مع بعض، يعني وداع الحبيب للحبيب احبك بس مش هنكمل مع بعض، هذا فراق بيني وبينك. انما الهجر هو فراق الكاره للكاره، عشان كده وهجروا، هجروا اي يعني تركوا كل ما كان فيه من الدنيا عن كره للكفر وعن كره لأهل الكفر وعن كره لأهل الكفر فيهم، يعني اللي انا بحبه اللي هو بيحبني، مش وهجروا، هجر ده يعني انا اللي كاره بس، انما هجروا انا كره وكرهني، انقلاب المشاعر. رغم ان مكة دي كانت وقتهم الدنيا، يعني مكة دي كان فيها فوق الموت مقنطر، مقنطر ده يعني واحد معاه يعني مليارات، مقنطر ده يعني لو جبت جاموسة مليانة لحم وشلت لحمها وعظمها ودمها وكل حواشيها وحطيت ذهب، هو ده القنطار. انت متخيل ده الوقت بقى لو وزنت جاموسة ذهب الوقت تبقى بكام؟ يوم ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة فوق 100 مقنطر، بلد رأس مالية جبارة، بلد التجارة، الطفل الصغير بيتاجر في مكة، الطفل الصغير بيجيب فلوس. فهاجروا الدنيا ده كلها انقلاب مشاعرك. احنا مش بنحب الدنيا يا جماعة، احنا لا نتجه الى الدنيا الا من اجل ان نخدم الدين، لانها الدبة اللي دعوتنا بتركب عليها. احنا مش بنحب الدنيا ولا مأمنين للدنيا. ان الذين لا يرجون لقاءنا، رجاء الشيء فيه رغب، يعني لا يرجون لقاءنا. ما لو قلت لك فيه راجل اعمال ملياردير وكريم جدا، يا سلام لو دخلك بيته، يا سلام لو قعد معاك، ده بالتأكيد هيفرق في حياتك. لا يرجونا، تخيل بقى لقاء الله لو ربنا رضي عنك، لو ربنا بيحبك بقى، انهم كانوا لا يرجون حسابا، مش بس لا يخافون حسابا، ده احيانا يا اخوانا يعني ممكن واحد مثلا ايه جينا اشلينا الشقة دي كلها وبلطها وعملها في لحظة الحساب مستنيها بفرغ الصبر، لانه تاب، لانه بذل، لانه ضحى، مستني لحظة الحساب، مستني ايوه يا عم حاسبني بقى، انتوا مش هتحاسبوني ولا يا جماعه. فالمؤمن على كل ما في قلبه من الخوف من الله، ففي قلبه من الرجاء لله شيء عظيم، انهم كانوا لا يرجون حسابه، ومستني اللحظه ومستني كرم ربنا ولطف الله وعطاء الله ومدد الله ورأفة الله بي في اللحظة اللي ربنا هيديله فيها بقى كل ثانية تعبها في الدعوة الى الله، كل لحظة صعبة اتعرض ليها عشان دعوة ربنا وعشان نصرة ربنا. يا بخت اللي يقف على باب ربنا، يا بخت اللي هيعيش نصير لربنا، يا بخت اللي هينزل عمره من اجل نصر الدين ربنا، زي ما ربنا قال ان الله لا يضيع اجر المصلحين. طب لا يضيع ليه؟ لان ناس كتير في ازمنة الفساد عشان يبقوا مصلحين فعلا ممكن شبابه يضيع، ممكن عمره كله يستهلك في الاصلاح، لان الفساد لما بيستشري انت بتدفع ضريبة بعد المسلمين عن الدين 1000 سنة، انت مش جاي، انت جاي بتحاسب على مشاريب 1000 سنة بعد عن دين ربنا، انت جاي بتصلح دنيا بتبوظ بقى لها 1000 سنة. فانت ممكن فعلا يقول لك انت بتضيع شبابك، انت بتضيع عمرك، فربنا يقول لك لا لا مش هضيعك، ان الله لا يضيع اجر. هو اللي بيهاجر استراليا بيهاجر ليه؟ عشان الاجور، عشان القبض بالعملة الصعبة، عشان الدولارات اللي هناك. فان الله لا يضيع اجر المصلحين، عيش من اجل الاصلاح وربنا مش هيضيعك سبحانه وتعالى. ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا، الجاهد صيغة فاعل، وفاعل بتفيد شدة المبالغة في الفعل، شدة المبالغة، جاهدوا اي بالغوا في بذل الجهد. عشان كده كلمة الجهاد لا تعني فقط القتال، القتال نوع من انواع الجهاد، الدعوة نوع من انواع الجهاد، ففي فرق بين جاهدوا وبين قتلوا، جاهدوا كلمة اشمل، وجاهدوا يعني كل جهد في حياته بذله عشان دين ربنا سبحانه وتعالى، بالغ في بذل الجهد من اجل اعلاء كلمة الله، وجاهدوا باموالهم وانفسهم. قبل ربنا يقول في سبيل الله، ام لو ربنا يتكلم على الاخلاص قال باموالهم وانفسهم، الفكر العملي، الفكر العملي. عشان كده والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا في سبيل الله. صح غلط؟ حتى يهاجروا بس، فيش في سبيل الله. ليه؟ العلماء قالوا لان هذه الايه تتعلق باحكام الدنيا، انما الايه اللي بعدها والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بقى جت الاول في المره بعدها، قال لك لان هي احكام الاخره. فربنا في احكام الاخره اتكلم عن النيه الاول، في احكام الدنيا اتكلم على العمل الاول واثبت النيه، ولكن الكلام عن العمل الاول. عملت ايه لدين ربنا؟ عملت ايه؟ خذلت عن دين الله ايه؟ سورة التوبة يا جماعة، اللي عايز يستيقظ في هذه الايام يقرأ الانفال والتوبة. سورة التوبة بتؤسس مفهوم جبار في دين الله، وهو مفهوم النوازل، مفهوم المفروض ان هو يؤسس على خطب الجمعة وعلى جميع المنابر وعلى جميع المنصات الاعلامية والدعوية. مفهوم النوازل، مفهوم انفروا خفافا وثقالا. طب انفروا خفافا وثقالا ده مش القاعدة العامة في الحياة، ده دي ساعة النازلة بقى، الثمار على الشجر. انفروا خفافا وثقالا يا رب، انفروا خفافا وثقالا. سورة التوبة قسمت لك المجتمع ساعة النوازل اتنين، نوع وما كان المؤمنون لينفروا كفى فلولا نفر كله في نفير، والنوع الثاني وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. قعد، يبقى الكذاب هو اللي قعد، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فسورة التوبة قالت لك في النوازل الأمة نوعين، نافر وقاعد، فيش تالت، يا نافر يا قاعد. اللي بكتبوا النافر ده انواعه ايه؟ جابت لك ثلاث انواع من الناس في ساعة النازلة. النوع الاول وما كان المؤمنون لينفروا كفة، اي ينفروا في الجهاد في سبيل الله، يبقى ده النفير الاول، ده الجيش الميداني الاول في النوازل. طب الجيش الميداني الثاني بقى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين، يتعمقوا في فهم دين الله ولينذروا قومهم. يبقى دول بتوع الانارة، بتوع التعليم، بتوع التربية، بتوع تفهيم الامة، يبقى ده الجيش الثاني، يبقى ده الجيش الثاني في ساعة النوازل. يا انت هنا يا انت هنا. طب والثالث اللي هي بقى جماعة المحسنين من سبيل، اللي هم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا الا ما عنده اعثار. طب والمفسرين قالوا في ايه على المحسنين من سبيل؟ قالوا اي اذا مكثوا بسبب اعذارهم المرضية يعملون في حراسة المدينة، يعني برضو شغال في صغور خدمية، بيوصل معونات بقى لاخوانه انما برضو شغال. فيش ايد بطالة عندنا، الايد البطالة وحشة. فيش حاجة اسمها مسلم حاكم او محكوم، غني او فقير، وزير او غفير، ما ينصرش دين الله ساعة النازلة. يعني ايه اخواننا يستنصرون في الدين ولا نصرهم؟ وان استنصروكم في الدين ده حاجة عشان دين ربنا، عشان الاسلام فقط، عشان اعلاء كلمة الله. وبالنسبة لامريكا، امريكا وقفة في وش ظهر اليهود ليه؟ لان اما اسرائيل واما الخلافة، ومفيش حاجة تالتة اصلا. هو بالنسبة لهم العرب دول يحطوا ايدهم في بعض لو الخنجر اللي في جنبهم اللي اسمه اليهود ده تشال. فبالنسبة لي ناس كتير تقول لك اصل دين، اصل البروتستانت من الاسلام واليهود، هو الكلام ده موجود يا جماعة فعلا وكلام حقيقي وكل حاجة، ولكن مش ده الاعتبار الاساسي اصلا. 99% و9 من 10 ان هم دول الضمان الوحيد ان الاسلام ما يرجعش تاني، ان المسلمين ما يحطوش ايدهم في ايد بعض تاني. فبالنسبة لهم القضية امال اليهود دول ايه؟ اليهود دول قاتل بالوكالة، عارفين راجل اعمال مش عايز يوسخ ايده وعايز يقتل واحد، يقوم يجيب واحد بأجره يقتل. فبالنسبة لهم ما يوسخوش ايدهم في دين، ما يحتلوش هم فلسطين، هم يجيبوا جنس حقير زي اليهود شيلوها انتوا بقى وخلوا منظركم التعبان ده، واحنا بالنسبة لنا في ظهركم بقى، مقابل ان بقى لكم ده. ولو قضية كبيرة، قضية كبيرة قوي، ان احنا يعني ان ازاي وصلنا لكده؟ ازاي كل ده بسبب حب الدنيا وكراهية الموت؟ كل ده بسبب تعظيم عظم قدر الدنيا في قلوبنا؟ كل ده بسبب ضعف الايمان بالدار الاخرة وضعف اليقين بالدار الاخرة في القلوب؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ ولا ينزعن من قلوب عدوكم المهابة؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهن وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. انما الصحابة ربنا قال ولقد كنتم تمنون الموت. ده الفرق بقى، واحد بالنسبة له بيتمنى يموت عشان مش هيدخل الجنة لما يموت، مش هيرى الله لما يموت، مش هيدخل هياخد ثوابه العظيم لما يموت، مش هيشوف الملائكة لما يموت، مش هيتنعم في رضوان الله، فهو يتمنون الموت. انما احنا عندنا كراهية الموت. القصة اخواني واحبابي في الله ان احنا الان في نازلة حقيقية. المفروض مش اللي بيحصل ده ابدا. المفروض ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ودول كمان ايه ده اللي امنوا ولا مهاجروا؟ ده دول مش المهاجرين والانصار، ده دول مش الناس اللي شايلين قضية الدين. فما بالك بقى لو انسان شايل قضية الدين وعايش عشان الدين وبيضحي عشان الدين وبيموت عشان الدين ومدفون في خندق تحت الارض طول عمره عشان الدين، مش لا عارف يتنفس ولا عارف يعيش عشان الدين، واستنصرك في الدين ازاي بقى؟ فعليكم النصر دي راحت فين؟ هنقابل ربنا يوم القيامة هنروح فين من فعليكم النصر دي؟ إذ سئلنا امام الله على فعليكم النصر دي ان لكم فيه لما تخيرون. هات من القرآن حاجة تقولك انك انت دلوقتي ما انتش مطالب امام الله سبحانه وتعالى. طب نعرف نهرب فين؟ نهرب بقى لسورة التوبة. ليه سورة التوبة بتقولك وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش قادرين تجاهدوا في سبيل الله، خلاص تعالى ده في جيش تاني ودوره جبار ومش هينتشر الاسلام في الارض الا بيه. ايه الجيش التاني ده؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يبقى فيه جناح تاني للجهاد في سبيل الله، اللي هو الجهاد في البناء العلمي، الجهاد في التربية، الجهاد في الدعوة الى الله وفي ايقاظ الامة وفي نشر مفاهيم الهداية في الامة كلها. بس مش كلمتين بيتقالوا، ده اسمه جهاد. ربنا سمى نفير لينفروا فلولا نفر، ده نفير وده نفير، ده جهاد وده جهاد. انفروا خفافا وثقالا، ده مجاد وده مجاد. يبقى ده بذل الجهد الرهيب من اجل اعلاء كلمة الله في ميدان معركة القتال، وده بذل الجهد وبالغ في الجهد من اجل اعلاء كلمة الله في الدعوة الى الله وفي نصرة دين الله وفي تصحيح مفاهيم الامة وفي التربية وفي البناء وفي طلب العلم وفي فهم حقائق الشريعة وفي نشر هذه الحقائق في مشارق الارض ومغاربها. لا يسعك الا انك تكون ده او تكون ده. عشان كده الآية اللي بعدها قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، واللي هي آية العزاء زي ما سماها المفسرين، اللي هي آية الفتوحات الإسلامية، اللي يلا اخرجوا العالم بقى، يلا سيدنا محمد هيموت زي ما قال المفسرين سموها آية العزاء لأن النبي هيموت. فربنا قال في الآخر اعلموا أن الله مع المتقين. سيدنا محمد مش معاكم، ربنا اللي هيبقى معاكم بقى خلاص. يعني انتوا عزاءكم على موت النبي هو معية الله ليكم، انتوا خارجين للعالم. بس امتى ربنا قال لهم يلا اخرجوا العالم؟ بعد ما بقى في جيش القتال وجيش العلم. هي دي بقى اللي المسلف جابوا منها انما ينصر الدين بالعلم والجهاد. لازم جيش المعلمين والمربين والدعاء اللي يجاهدوا في نشر كلمة الله، ودول بجانب جيش المجاهدين في سبيل الله. مش قادرين نبقى احنا من الاولانيين دلوقتي، والله اعلم صدق الصادق من الكاذب، والله اعلم نوايا كل انسان، ولكن احنا اللي في رقبتنا الوقت امام الله هو الجيش التاني ده، ان احنا نقاتل فيه بحق وحقيقي، وان احنا نجهد انفسنا في الدعوة الى الله بحق وحقيقي. يعني كما روي عن رسول الله فيما يرويه عن رب العزة، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. طبعا صححوا يعني صححوا طائفة من علماء الحديث، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان تدعوني فلا استجيب لكم، وتسألوني فلا اعطيكم، وتستنصروني فلا انصركم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.